كأنه يتدرع أو يتمارد ليترك عملا فيه ربح عظيم عليه. لو كان فيه احتفال، لو كان فيه توزيع الجوائز ولا مكافآت، ما كان بطل ولا توم ولا دور شيء يوصل إلى هذا. إذا هذا من باب العقوبة وليس من باب الرخص، حتى لا يتبرع إنسان بشيء من ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل بذلك فيه الله. هل المغسلة الأوتوماتيك هي الموجودة في المدينة التي تقوم به المغسلة؟ يقول بغسل الملابس على البخار دون استعمال الماء، حسب ما فهمت من أحد المسؤولين فيها، هل هذه الملابس تطهر من النجاسة يعني بالبخار؟ السؤال عن المغسلة ولا عن المروة ولا عن هذا ما له علاقة بهذا الموضوع. والنجاسة لا تزال إلا بالماء، وهذا عند الجمهور. الماء الطهور والذي يطهر تسمى بالحد وهي نجاسة العين فلا. وأما بتعريضها للبخار، إن كان البخار يزيل العين كما تزيله الماء، يتكاثف حتى يصير ماء ويزيلها، يمكن يقال. أما مجرد ذلك زي الهواء ولا الضغط ولا غير ذلك، لا بد من تحقيق التحقق من إزالة عين النجاسة في الماء خاصة. لو أزال النجاسة بالجاز في البنزين لا يطهرها. والله تعالى.